السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو شرح المقدمة الآجرامية للمكودي رحمه الله، وقد انتهى بنا القول إلى باب المبتدأ والخبر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المكودي رحمه الله تعالى في شرح المقدمة الآجرامية: باب المبتدأ والخبر. قوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني بالعوامل نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل، كقولك قام زيد، فزيد اسم مرفوع لكنه غير عار من العوامل، لأن قام عامل، وكذلك كان زيد قائما، فزيد ليس بمبتدأ لأنه ليس عاريا من العوامل. وقوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني أن الخبر مرفوع أيضا وهو مسند إلى المبتدأ، أي مخبر به عنه، ثم مثل ذلك فقال نحو قولك زيد قائم. فزيد مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار من العوامل اللفظية، وقائم خبره لأنه اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ، ومثل ذلك أيضا بالمثنى والمجموع فقال والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فالزيدان مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار من العوامل، فقائمان خبره لأنه اسم مرفوع مسند إليه، وكذلك الزيدون قائمون. وقوله والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني المثل المتقدمة ظاهرة لأن المسند إليه ظاهر. وقوله والمضمر 12 اسما، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. واعلم أن المبتدأ إذا كان مضمرا يكون محصورا فيما ذكر، فأنا ضمير المتكلم وحده، ونحن ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وأنت ضمير الواحد المخاطب المذكر، وأنت ضمير الواحدة المخاطبة المؤنثة، وأنتما ضمير المخاطب المثنى ويشترك فيه المذكر والمؤنث، وأنتم للمخاطبين المذكرين، وأنتن للمخاطبات المؤنثات، وهو للواحد الغائب، وهي للواحدة الغائبة، وهما للاثنين الغائبين، ويشترك فيه أيضا المذكر والمؤنث، وهم للغائبين المذكرين، وهن للغائبات المؤنثات. وقوله نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، فأنا مبتدأ وقائم خبره، وكذلك نحن قائمون، فنحن مبتدأ وقائمون خبره. فقوله وما أشبه ذلك استغنى بتمثيل المتكلم عن تمثيل ما بقي، ومثاله أنت قائم وأنت قائمة، وأنتما قائمان ويشترك فيه المذكر والمؤنث، وأنتم قائمون وأنتن قائمات، وهو قائم وهي قائمة، وهما قائمان في المذكر، وقائمتان في المؤنث، وهم قائمون وهن قائمات. والمبتدأ في هذه الوجوه كلها مبني لا يظهر فيه إعراب، لأن الضمائر كلها مبنية. قوله والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبيه بها، وغير المفرد الجملة وشبهها، وهو الظرف والجار والمجرور. وقوله فالمفرد نحو قولك زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره، وهو مفرد لأنه ليس بجملة، وكذلك الزيدان قائمان والزيدون قائمون والهندات قائمات. فالخبر في هذه المثل كلها مفرد، وإن كان مثنى أو مجموعا لأنه ليس بجملة. وقوله وغير المفرد 4 أشياء: الظرف والجار والمجرور والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. فالظرف والجار والمجرور شبيهان بالجملة، وهما متعلقان بمحذوف، وتقديره كائن أو مستقر أو كان أو استقر، ويرجعان في التقدير إلى المفرد إن قدر كائن أو مستقر، وإلى الجملة إن قدر كان أو استقر. فكان واستقر فعل وفاعله ضمير مستتر يعود على المبتدأ، فهي جملة فعلية. فقوله والفعل مع فاعله هذه هي الجملة الفعلية، وقوله والمبتدأ مع خبره هذه هي الجملة الاسمية. ثم مثل الأربعة التي ذكرها فقال نحو زيد في الدار، هذا مثال لوقوع الخبر في الجار والمجرور، وزيد عندك هذا مثال لوقوعه في الظرف، وزيد قام أبوه فهذا مثال لوقوعه في الفعل مع فاعله. فقد تقدم أن تلك تسمى الجملة الفعلية. وزيد جاريته ذاهبة، هذا مثال لوقوعه بالمبتدأ مع خبره، وتسمى أيضا الجملة الاسمية. فزيد مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثان، وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في موضع رفع خبر المبتدأ الأول. ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كانت أو فعلية من ضمير فيها يعود على المبتدأ، فالضمير في الجملة الفعلية الهاء من أبوه، وفي الجملة الاسمية الهاء من جاريته. أورد المصنف رحمه الله تعالى هاهنا المرفوعة الثالثة والرابعة عند النحاة، وهما المبتدأ والخبر. وعامة النحاة يبتدئون في سرد المرفوعات بتقديم المبتدأ والخبر ويؤخرون ما عداها. ولعل المصنف رحمه الله راعى حال المبتدئ لتعلق ما بعد هذا الباب بالمبتدأ والخبر، فإنه ذكر هاهنا المبتدأ والخبر ثم أتبعه بذكر النواسخ وهي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتوجب له أحكاما منها الرفع كما سيأتي. فلأجل تعلق الباب الآتي بالمبتدأ والخبر أخر المصنف رحمه الله تعالى المبتدأ والخبر في السياق خلافا لما عليه جماهير النحاة، والحامل عليه هو رعاية المقام، ومن محاسن التعليم رعاية المقام. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المبتدأ والخبر هما مرفوعان، ويطرد هذا الحكم إذا وجد بأي حال. ثم عرف المبتدأ والخبر فقال في المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وقال في الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. وسبق أن عرفتم أن حدود الأجرومية انتقدت بإدخال الأحكام فيها، لأن من المتقرر في علم المنطق أن الحكم على الشيء لا يدخل في حده، ولذلك قال صاحب السلم المنورق وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فكان ينبغي إخراج الحكم من هذا الحد. فيقال في المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويقال في الخبر هو الاسم المسند إليه. وإذا علم هذا فإنه يعلم من هذا السياق أن المبتدأ والخبر هما اسمان، فلا يكونان أبدا فعلا ولا حرفا. وقوله رحمه الله تعالى العاري عن العوامل اللفظية بينه الشارح بقوله يعني بالعوامل نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل، فيكون المبتدأ متجردا من كل عامل لفظي مؤثر فيه، بل يكون مرفوعا بالابتداء على القول المشهور عند النحاة، فالعامل الذي أوجب له الرفع هو الابتداء دون عامل آخر مؤثر فيه. وهذا معنى قولهم العاري عن العوامل اللفظية، أي الذي لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. وأما الخبر فهو الاسم المسند إليه، أي المسند إلى المبتدأ. وبين الشارح معنى هذا بقوله أي مخبر به عنه، فالخبر هو اسم يخبر به عن المبتدأ، ويبين ذلك المثال، فقد قال نحو قولك زيد قائم. فمثلا الكلمة الأولى زيد هي مبتدأ، وعلة ذلك أنها اسم عار عن العوامل اللفظية، وقولك قائم هي خبر لأنها اسم مسند إلى المبتدأ. ومثل ذلك أيضا بالمثنى والمجموع فقال والزيدان قائمان والزيدون قائمون، فيكون الزيدان والزيدون مبتدأ لأنه لم يتقدمه عامل لفظي، ويكون قائمان وقائمون خبر لأنه أسند إلى المبتدأ. فإذا وجد هذا الوصف في هذا أو ذاك حكم على الأول بأنه مبتدأ وحكم على الثاني بأنه خبر. ثم بين رحمه الله تعالى قسمة المبتدأ، وهي قسمة نظيرة لقسمة الفاعل ونائب الفاعل، من كونهما ينقسمان إلى قسمين، الأول الظاهر كزيد، والثاني المضمر والمراد به الضمائر، وذكر منها هنا أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره. وبين الشارح رحمه الله تعالى مورد كل ضمير منها، فمثلا قال فأنا ضمير المتكلم وحده، وقال أيضا أنتم للمخاطبين المذكرين، وقال وهن للغائبات المؤنثات. والضمائر كيفما دارت وهي تزيد عن 60 لا تخرج عن 3 أنواع. النوع الأول ضمائر المتكلم، وهي الضمائر التي يعبر بها المتكلم عن نفسه. والنوع الثاني ضمائر المخاطب، وهي التي يوجه بها المتكلم الخطاب إلى غيره. والقسم الثالث ضمائر الغيبة، وهي التي يوجه فيها الكلام إلى غائب، وفي كل كلمات عدة. فمثلا نحن ضمير متكلم أم مخاطب أم غيبة؟ متكلم. لماذا؟ شكلنا في التعريف لأن عبر فيها عن نفسه وغيره مثلا. ومثلا قوله أنتما ضمير مخاطب لأن الكلام يوجه فيه إلى مخاطب غيره، حاضر مخاطب حاضر غيره. وأما هم فهي ضمير غيبة لأن الكلام يوجه فيها إلى غائب، كقولنا هم غائبون عن الدرس، هذا الضمير موجه إلى من؟ تعلق بغائب. ثم ذكر رحمه الله تعالى تمثيلا للضمائر بقوله أنا قائم ونحن قائمون. يا عبد الرحمن، قول المصنف أنا قائم، أين المبتدأ مع التعليل؟ ها أبو ثابت، إيه اسمك عبد الرحمن ولا لا؟ نعم. قال أنا قائم، استخرج المبتدأ وبين علة ذلك. أين المبتدأ في هذه الجملة؟ ما أسمعك. المبتدأ أنا، والعلة أنه اسم عار عن عوامل لفظية، أنه اسم عال عن عوامل لفظية. طيب يا محمد الحبردي، طيب قائم احنا اجبنا الان. قائم ما هو في الجمله؟ انا قائم خبر. علل. لانه مخبر عن المبتدا. ثم قال وما اشبه ذلك، يعني ما كان نظيرا لهذه الأمثلة من أنواع الضمائر، كأنت قائم وأنتما قائمان وهم قائمون إلى آخر ما ذكر. وسبق أن عرفتم أن الضمائر حكمها البناء، فتكون مبنية وتكون في محل رفع. فمثلا أنا قائم، أنا ضمير مبني في محل رفع، وأنت حاضر، أنت ضمير مبني في محل رفع. ثم بين بعد ذلك أن الخبر ينقسم إلى قسمين، فقال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. وبين الشارح معنى المفرد فقال ما ليس بجملة ولا شبيه بها. وبين غير المفرد فقال الجملة وشبهها، وهو الظرف والجار والمجرور. ومعنى شبه الجملة أي الذي يدل على معنى تام تقريبا، لأن شرط الجملة أن تكون مفيدة لمعنى تام، وشبه الجملة مقارب لها في أدائه معنى تاما، فسمي بشبه الجملة كما سيأتي في أنواعه. قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم، ومثله الزيدان قائمان والزيدون قائمون. فهنا الخبر وهو قائم وقائمان وقائمون كلها مفرد، لأنها ليست بجملة ولا شبه جملة. ليس المراد بالمفرد الذي يقابل الجمع والمثنى، وإنما المفرد الذي يقابل الجملة وشبه الجملة. ثم قال وغير المفرد أربعة أشياء: الظرف والجر والمجرور والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. ويجمع هذا أن نقول إن الخبر غير المفرد نوعان. النوع الأول الجملة، وهي اسمية وفعلية، والنوع الثاني شبه الجملة، وهو الظرف والجر والمجرور. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة بأمثلتها، فذكر أولا أمثلة شبه الجملة فقال نحو زيد في الدار، قال هذا مثال لوقوع الخبر في الجار والمجرور، وقال وزيد عندك هذا مثال لوقوعه في الظرف. فالجملة الأولى خبرها، أعني زيد في الدار، الخبر فيها هو الجار والمجرور أي شبه الجملة. فإذا قيل لك استخرج الخبر هاهنا وعلل، ما الجواب؟ الخبر هو الجار والمجرور، وتعليله ايش؟ لانه مسند اليه، ويقال في اعرابه شبه الجمله في محل رفع خبر للمبتدا. واما المثال المتعلق بالظرف ففي قوله زيد عندك، فعندك ها هنا ظرف وهو شبه جملة وقد وقع خبرا. ثم ضرب مثلين للجملة، أحدهما للجملة الفعلية والآخر للجملة الإسمية. والمراد بالجملة الفعلية ما صدرت بفعل، والجملة الإسمية ما صدرت باسم. فمثلا جاء الطالب متأخرا، هذه الجملة ايش؟ فعلية ام اسمية؟ فعلية. لماذا؟ لأنها صدرت بفعل. وقولنا الطالب مجد في الدرس هذه الجملة اسمية لأنها صدرت باسم، فيأتي الخبر تارة جملة فعلية وتارة جملة اسمية، ومثل لذلك صاحب المقدمة وبينه الشارح بمثالين. الأول زيد قام أبوه، فالخبر هاهنا هو الجملة الفعلية قام أبوه، فقام فعل ماضي وأبوه فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. والمثال الثاني زيد جاريته ذاهبة، الخبر هاهنا هو الجملة الإسمية جاريته ذاهبة، فجارية هي مبتدأ وذاهبة خبر، والجملة الإسمية جميعا هي خبر لزيد، لكلمة زيد. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى قاعدة لازمة في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كانت أو فعلية، فقال ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كانت أو فعلية من ضمير فيها يعود على المبتدأ، أي إذا كان الخبر جملة سواء كانت جملة فعلية أو اسمية فلا بد أن ينتظم فيها ضمير يعود إلى المبتدأ. ففي المثال الأول الهاء في أبوه ضمير عائد عليه، وفي المثال الثاني الهاء من جاريته ضمير عائد عليه. نعم. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وقسمها إلى ثلاثة أقسام، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت أخواتها وبدأ بكان وأخواتها، فقال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أنها ترفع ما كان مبتدأ على أنه اسمها وتنصب خبره على أنه خبرها. ومثال ذلك نحو قولك كان زيد قائما، وأصله زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره، فلما دخلت عليه كان رفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبرا. وقوله وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبعث وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، فهذه 13 فعلا كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي على 3 أقسام. قسم يعمل العمل المذكور بلا شرط وهي 8، كان وليس وما بينهما، وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو النهي وهي زال وبرح وما بينهما، ولذلك أتى بها مقرونة بمن نافية، وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهي دام، ولذلك مثل بها مقرونة بما. مثال ذلك كان زيد قائما وأمسى عمرو منطلقا وأصبح عبد الله ضاحكا، وما زال زيد قائما وما برح عمرو منطلقا ولن ينفك زيد منطلقا، ولا أكلمك ما دام زيد قائما. وقوله وما تصرف فيها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، لما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي فقال كان وأمسى وأصبح إلى آخره، نبهها هنا على أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي فيرفع الاسم وينصب الخبر، نحو يكون زيد قائما وكن منطلقا، ففيكم ضمير مستتر هو الاسم ومنطلقا خبره، وتقول أيضا يصبح زيد منطلقا، ومنه قول الله تبارك وتعالى فتصبح الأرض مخضرة وأصبح قائما، ففي أصبح ضمير مستتر هو اسمه وقائما خبره، وفهم من قوله وما تصرف منها أن منها متصرفا وغير متصرف، وكلها متصرف إلا ليس ودام، فإنهما لازمان لفظ الماضي ولا يتصرفان. فالمتصرف هو الذي يستعمل منه المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وغير المتصرف هو الذي لا يستعمل منه إلا الماضي. قوله تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك، وكذلك يكون زيد قائما وكن منطلقا، ففيكم ضمير مستتر هو اسمه ومنطلقا خبره، وكذلك أصبح قائما ففي أصبح ضمير مستتر هو اسمه وخبره قائما. ومثال ذلك أيضا ما زال زيد قائما ولم يزل عمر منطلقا ولن ينفك عمر قائما، ولن يبرح عبد الله ضاحكا، ولا أكلمك ما دام زيد قائما، أي مدة دوام قيام زيد. ولما فرغ من كان وأخواتها شرع في إن وأخواتها فقال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني أن إن هي بالعكس من كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل ما دخلت عليه إن المبتدأ والخبر، كقولك زيد قائم، فإذا أدخلت عليه إن نصبت ما كان مبتدأ على أنه اسمها، ورفعت ما كان خبرا على أنه خبرها. وقوله وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه ستة أحرف لا زائد عليها، وهي كلها مستوية في نصب الاسم ورفع الخبر. وقوله تقول إن زيدا قائم وليس وليت عمرا شاخص، ومثال ذلك أعجبني أن زيدا منطلق وكأن زيدا أسد وقام زيد، لكن عمرا قاعد ولعل بكرا قادم. وقوله ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. ذكر في هذا الفصل معاني هذه الأحرف، فذكر معنى إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة للتوكيد، والفرق بينهما أن إن المكسورة الهمزة مع اسمها وخبرها في موضع الجملة، وأن المفتوحة الهمزة في موضع المفرد تقدر مع اسمها وخبرها بالمصدر، نحو أعجبني أن زيدا منطلق، أي عجبت من انطلاق زيد. وذكر أن لكن للاستدراك، ولذلك لا بد لها أن يتقدمها كلام يستدرك عليه، ويكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، نحو ما قام زيد لكن عمرا قائم. وكأن للتشبيه نحو كأن زيدا الأسد، والأصل بالكلام قبل ذكر الكاف إن زيدا كالأسد، فقدم كاف التشبيه للاعتناء به، فدخلت على إن وفتحت همزتها إصلاحا لللفظ. وليت للتمني كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ولعل للترجي نحو لعلكم تفلحون، وللتوقع نحو قوله لعل المحب قادم. فالفرق بين ليت ولعل أن ليت يتمنى بها ما يمكن وقوعه وما لا يمكن وقوعه، نحو قوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولعل لا يترجى بها إلا ما يمكن وقوعه، ولا يجوز أن يقال لعل الشباب يعود يوما. ولما فرغ من إن وأخواتها شرع في ظننت وأخواتها فقال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، يعني أن ظننت وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، فأصل الكلام قبل دخولها زيد قائم، فتقول إذا أدخلتها ظننت زيدا قائما. فإن قلت إن هذا الفصل إنما تعرض فيه للمرفوعات، وإنما ذكر فيه باب كان وأخواتها وإن وأخواتها لأن اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع كذلك، فبأي وجه ذكر معها باب ظننت وأخواتها وليس في الجزئين بعدها مرفوع؟ قلت هو كذلك، لكنه لما ذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وكان باب ظننت فيه ذكرها كذلك وإن كان الجزآن بعدها منصوبين وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت وجعلت واتخذت وسمعت. ذكر في هذا الباب 10 أفعال وهي على 3 أقسام: اسم يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني وهو ظننت وحسبت وخلت وزعمت وكلها بمعنى ظننت، وقسم يفيد تحقيق وقوعه وهو رأيت وعلمت ووجدت، وقسم يفيد التغيير والتحويل وهي اتخذت وجعلت، وما بقي إلا سمعت. وقد أورد المؤلف بذكرها في هذا الباب وهو في ذلك تابع لأبي علي الفارسي، فإنه قال: إذا دخلت على ما يسمع تعدت إلى واحد نحو سمعت كلام زيد، وإذا دخلت على ما لا يسمع تعدت إلى مفعولين نحو سمعت زيدا يتكلم. ونوزع الفارسي في ذلك، وممن رد عليه أبو محمد بن السيد وكلها مستوية في الدخول على المبتدأ والخبر ونصبهما على المفعولين. قوله تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك، فأتى بمثالين، ومثال ذلك علمت عمرا أخاك وخلت زيدا غلامك، ومثال ذلك قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وتمثيل باقيها سهل. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المرفوع 3 والرابع وهما المبتدأ والخبر، أتبعهما بباب متعلق بهما هو باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذا هو الذي أوجب كما ذكرنا آنفا تأخير المبتدأ والخبر عن الابتداء بهما في المرفوعات كما عليه عمل عامة النحاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما، لأن المبتدأ والخبر كما عرفت آنفا هما مرفوعان، لكن تطرأ عليهما عوامل متنوعة يتغير بها الحكم، ولذلك سميت هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر أي تزيله وتغيره. وهذه العوامل المذكورة هاهنا منها ما يوجب الرفع في شيء فيصح إدخالها حينئذ في المرفوعات، ومنها ما لا تعلق له بالرفع وهي ظننت وأخواتها، فإن ظننت وأخواتها وأخواتها لا مدخل لها في المرفوعات، بل لها مفعولان حكمهما النصب كما سيأتي، ولكن حمله على ذلك رعاية الباب، وهو أن ظننت وما تبعها من جملة ما يدخل على المبتدأ والخبر، فتوسع رحمه الله تعالى في القول المناسب للباب وأورد بقية النواسخ وإن كانت لا تؤثر في المبتدأ والخبر رفعا. وهذه العوامل كما ذكر الشارح قد قسمها صاحب المقدمة إلى 3 أقسام: القسم الأول كان وأخواتها، والقسم الثاني إن وأخواتها، والقسم الثالث ظننت وأخواتها. ولكل قسم من هذه الأقسام حكم مرتب عليه، وتصديرهم بكلمة وإلحاق البقية بها دال على أن الكلمة المصدرة بها هي أم الباب، أي أكثر هذه الأنواع ذكرا وشيوعا. فمثلا كان وأخواتها أم بابها هي كان، وإن وأخواتها أم بابها هي إن، وظننت وأخواتها أم بابها هي ظننت، أي هي الشائعة كثيرا في هذا الباب. ومعنى الأخوات هاهنا النظائر، فهي تابعة لما قبلها في الحكم. ومن مهمات العلم معرفة أمهات الأبواب، فإن أمات الباب على الأفصح، فإن أمات الباب هي الأصل فيه، ومتى عرف الإنسان حكمها جعل ما دونها تابعا لها. فمن المباحث النحوية النافعة أن يجمع المتعلم أم الباب في كل باب من أبواب العربية، فإن ذلك يعينه على إدراكه. قال بعد ذلك: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا تعبير لا يناسب المبتدئ، لأن المناسب للمبتدئ أن يبين أثرها على المبتدأ والخبر، فكان ينبغي أن يقول: فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ويسمى المبتدأ حينئذ اسمها، ويسمى الخبر خبرها. فمثلا جملة زيد قائم يا نذير، أين المبتدأ والخبر في زيد قائم؟ أحسنت، زيد مبتدأ ونذير وزيد ونذير مخبر. زيد مبتدأ وقائم خبر. فإذا أدخلنا عليها كان زيد قائما، فيقال إن كلمة زيد إيش؟ اسم كان، فهي كانت المبتدأ، لكن لما دخل عليها كان سميت اسم كان، وحكمها الرفع، وقائما خبر كان وحكمها النصب، فيكون سواء العبارة. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى الخبر خبر كان. ثم ذكر بعد ذلك أخواتي كان، فقال: أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وانفك وما فتئ وما برح وما دام. فهذه أخوات كان، وكان وأخواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر. القسم الأول: قسم يعمل العمل المذكور بلا شروط، وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما، أي أولها كان وآخرها ليس، وبينهما في السرد أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، فهذه ثمانية. والقسم الثاني: قسم يعمل بشرط تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، فإن شبه النفي ها هنا النهي والدعاء، فالتعبير بشبه النفي أولى، وهي زال وبرح وما بينهما، فهي ما زال ما انفك ما فتئ ما برح. والقسم الثالث: قسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، وهي دام، ولذلك مثل بها مقرونة بما. ومعنى قولهم ما المصدرية الظرفية يعني أن كلمة دام مع ما تؤولان إلى مصدر، كقوله تعالى: ما دمت حيا، إذا أولت ما والفعل صار المصدر دوام حياتي، دوام حياتي. فلا بد أن يكون هذا القسم وهو فعل دام قد تقدمته ما المصدرية الظرفية، يعني الدالة على الظرف مع ما بعدها مؤولة بالمصدر. ثم مثل رحمه الله تعالى لذلك، ثم قال: وما تصرف فيها، يعني ما تصرف في هذه الأسماء كان ويكون وكن وأصبح، أو في هذه العوامل مثل كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، فهذه العوامل تصرفت بين مضي ومضارع وأمر، فهي كيفما تصرفت تكون عاملة هذا العمل. فمثلا فتصبح الأرض مخضرة، تصبح الأرض هي اسم تصبح حكمها الرفع، مخضرة خبر تصبح وحكمها النصب، أصبحت الأرض مخضرة، الأرض اسم أصبح ومخضرة خبر أصبح، والأول حكم الرفع والثاني النصب، فلم يتغير الحكم مع أن الفعل تصرف من كونه مضارعا إلى كونه ماضيا، وكذلك إذا صرف فصار أمرا يبقى له الحكم. قال الشارح: وفهم من قوله وما تصرف منها، أي أن منها متصرفا وغير متصرف، فهذه العوامل المذكورة منها ما يكون متصرفا إلى تنويعه بفعل ماض ومضارع وأمر ومفعول وغيرها، اسم مفعول وغيرها، قال: إلا ليس ودام، فهذان غير متصرفان في ليس بالاتفاق وفي ما دام على الصحيح، وفي ما دام على الصحيح، لا فعل دام فقط، لأن دام يدوم دوما يتصرف، لكن المقصود مع ما المصدرية الظرفية ما دام، فليس وما دام لا يتصرفان، الأول اتفاقا والثاني على الصحيح، وما عداهما يتصرف على ضيق وسعة، فبعضها ما يتصرف تصرفا واسعا مثل كان، وبعضها ما يتصرف تصرفا ضيقا كالمنفيات، فإن المنفيات ما زال وما برح وما فتئ ومن فك، هذه لا يأتي منها فعل أمر، وإنما يأتي منها فعل مضي ومضارع. ومثل لذلك بقوله: تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا، فها هنا تصرف الفعل جاء ماضيا كان، قال وذكر وليس، هذا غير متصرف اتفاقا كما سبق. ونظير هذا المثال وهو أولى بالحال: كان الدرس نافعا وليس الطول مانعا، كان الدرس نافعا وليس الطول مانعا. الجملة الأولى يا إبراهيم: كان الدرس نافعا، استخرج اسم كان وبين إعرابه. طيب ذاك إبراهيم الثاني، إبراهيم الأول سمه، لا جيب الخبر، هو جاب لنا الاسم. نافعا خبر كان، والجملة الثانية الإخوان لي على خط الاستواء، ما إعرابها؟ ها؟ ليس الطول نافعا، استخرج الاسم ليس وبين إعرابه، ليس اسمها الطول وحكمه الإعرابي الرفع، وخبره مانعا وحكمه حكمه النصب. ثم بعد ذلك أتبع كان بنقيضها في العمل، وهي إن وأخواتها، قال: فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وسواء العبارة أن نقول فإنها ترفع إيش المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لأنها تدخل على جملة المبتدأ والخبر، فإذا دخلت على جملة المبتدأ والخبر نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، وسمي المبتدأ اسم إن، وسمي الخبر خبر إن. قال: وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، قال: فهذه ستة أحرف لا زائد عليها، فهذا الباب جميع عوامله حروف، وأما كان فليست حروفا، منها ما يكون حرف ومنها ما يكون اسم، وأما هذا الباب فهو مختص بالحرفية. قال: لا أفعال، كان وأخواته أفعال، وإن وأخواتها حروف ليس فيها اسما بل هي أفعال. قال: تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص. وهذا مثال على عمل إن، فأصل الجملة زيد قائم، فدخلت عليها إن فنصبت المبتدا وسمي اسمها، ورفعت الخبر وسمي خبرها، ومثلها جملة ليت. ثم استطرد صاحب المقدمة وتبعه الشارح في بيان معاني إن وأخواتها، وهذا البحث ليس نحويا وإنما هو تابع لعلم البلاغة، لكنهم أدرجوه أحيانا لنفع المبتدئ ببيان بعض معاني هذه الأحرف. فذكر أن إن وأن تأتي للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي وللتوقع. وذكر الشارح مثالا لكل واحد من هذه المعاني، فمثلا كأن زيدا الأسد، كأن هنا أفادت التشبيه، وليت في قوله يا ليتني كنت معهم، ليت هنا أفادت التمني إلى آخر ما ذكر. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى الفرق بين ليت ولعل، فقال إن ليت يتمنى بها ما يمكن وقوعه وما لا يمكن وقوعه، ولعل لا يترجى بها إلا ما يمكن وقوعه، فلعل أضيق دائرة من ليت. وفي قوله رحمه الله تعالى فذكر معنى إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة للتوكيد، والفرق بينهما أن إن المكسورة الهمزة مع اسمها وخبرها في موضع جملة، وأن المفتوحة الهمزة في موضع المفرد تقدر مع اسمها وخبرها بالمصدر. ومعنى هذا هو أن إن المكسورة مع اسمها وخبرها في موضع جملة أي كلام تام، بخلاف أن مع اسمها وخبرها فليس الكلام فيها تاما. فمثلا جملة زيد قائم إذا أدخلت عليها إن فقلت إن زيدا قائم، صارت الجملة تامة أم ليست تامة؟ تامة مفيدة، وهذا معنى قوله في موضع جملة، يعني أن الكلام مفيد. أما أن المفتوحة فلو أدخلتها على هذه الجملة فقلت أن زيدا قائم، هل الكلام تاما؟ لا، بل لا بد له من متعلق يبينه، وهذا هو الفرق بينهما. ويبين هذا المثال في قوله أعجبني أن زيدا منطلق، فأصل الجملة أعجبني انطلاق زيد، فكلمة أن زيدا منطلق لا تفيد كلاما تاما، وإنما تقدر مع اسمها وخبرها بالمصدر فتكون أعجبني انطلاق زيد، هذا صواب المثال لا كما ذكر الشارح. فأعجبني أن زيدا منطلق أي أعجبني انطلاق زيد. ثم بعد ذلك ختم بالقسم الثالث وهو ظننت وأخواتها، فقال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. وهذا الباب كما سلف لا مدخل له في المرفوعات، وإنما ذكره توسعا في ذكر العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وحينئذ يكون المرفوع في هذا الباب هو اسم كان وخبر إنا. وأما ظننت وأخواتها فإنها إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنهما ينصبان على أنهما مفعولان لذلك الفعل. قال وهي ظننت وحسبت وخلت إلى قوله وسمعت. وهذا الباب كما ذكر فيه عشرة أفعال منقسمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني، وهو ظننت وحسبت وخلت وزعمت، وكلها بمعنى ظننت أي تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني. والقسم الثاني اسم يفيد تحقيق وقوعه، وهي رأيت وعلمت ووجدت. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت الباصرة البصرية، لا رأيت الباصرة. والفرق بينهما أن القلبية محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها هو العين الباصرة، هو العين الباصرة. ثم قال والقسم الثالث قسم يفيد التغيير والتحويل، ويسمى عند النحاة بالتصيير، قسم يفيد التصيير، وهي اتخذت وجعلت. فهذه الأفعال إذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبتهما على المفعولية. فمثلا ظننت زيدا منطلق، أصل الجملة زيد منطلق، فالمبتدأ هو زيد والخبر هو منطلق، فإذا أدخلت عليه ظننت قلت ظننت زيدا منطلقا، فصار زيدا مفعول أول منصوب، ومنطلقا مفعول ثان منصوب. وقل هكذا في عامة أمثلة الباب، كخلت عمرا شاخصا واتخذ الله إبراهيم خليلا وغيرها. وأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى إخراج سمعت من هذا الباب، فقال وقد أغرب المؤلف بذكرها في هذا الباب، وهو في ذلك تابع لأبي علي الفارسي، فإنه قال إذا دخلت على ما يسمع تعدت إلى واحد، نحو سمعت كلام زيد، وإذا دخلت على ما لا يسمع تعدت إلى مفعولين، نحو سمعت زيدا يتكلم. فأبو علي الفارسي رحمه الله تعالى يرى أن سمعت إذا دخلت على ما لا يسمع تكون من أخوان ظننت، فسمعت هي من أخواتي ظننت بشرط أن تكون داخلة على ما لا يسمع. ونوزع الفارسي في ذلك، فأكثر علماء النحو على عدم إدخالها في هذا الباب. نعم. وبهذا يعلم فيما سبق أننا قد استكملنا المرفوعات الأصلية، لأن المرفوعات كما سلف نوعان: النوع الأول المرفوعات الأصلية، والنوع الثاني المرفوعات التابعة. فالمرفوعات الأصلية هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إنا، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إنا، هذه هي المرفوعات الأصلية. والنوع الثاني المرفوعات التابعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها يكون لها حكم الرفع تبعا، وهذا هو الذي سيذكره المصنف فيما يستقبل. نعم. باب النعت. لما فرغ من المرفوعات الشرع في توابعها وبدأ بالنعت فقال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. اعلم أن النعت على قسمين حقيقي وسببي، فالحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، وهي واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. فتقول قام رجل عاقل، فعاقل تابع للرجل في الرفع وهو واحد من الرفع والنصب والخفض، وتابع له في التنكير وهو واحد من التنكير والتعريف، وتابع له في التذكير وهو واحد من التذكير والتأنيث، وتابع له في الإفراد وهو واحد من الإفراد والتثنية والجمع. والسببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في واحد من الرفع والنصب والجر، وفي واحد من التعريف والتنكير، ولا يلزمه أن يتبعه فيما بقي. تقول مررت برجل قائمة أمه، فقد تبعه في الخفض وهو واحد من الرفع والنصب والجر، وفي التنكير وهو واحد من التعريف والتنكير، ولم يتبعه بالتذكير لأن رجل مذكر وقائمة مؤنث. وكذلك تقول مررت بامرأة قائم أبوها فهو تابع لها له أيضا فيما ذكر ولم يتبعه بالتأنيث. وكذلك تقول مررت برجلين قائم أبوهما فهو تابع له أيضا فيما ذكر ولم يتبعه بالتثنية. وهذا الذي ذكره المصنف في قوله تابع لمن عوتي في رفعه ونصبه إلى آخره لازم في كل نعت حقيقيا كان أو سببيا. ولذلك اقتصر عليه المؤلف ليشمل قسمي النعت ثم مثل بالحقيقي لأنه الأصل في النعت. فقال تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. ولما ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره احتاج إلى بيان المعرفة والنكرة. وبدأ بالمعرفة فقال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وبدأ بالمضمر لأنه أعرف المعارف وهو محصور في 61 ضميرا. فقد ذكر بعضها في باب الفاعل وباب المبتدأ والخبر، وسيذكر بعضها أيضا في باب المفعول به. الثاني اسم العلم وهو ما عين مسماه مطلقا وهو على ثلاثة أقسام: علم الأشخاص نحو زيد وعمر، وعلم الأماكن نحو مكة وفاس، وعلم الأجناس نحو سامة لجنس الأسد، وذؤالة لجنس الذئب، وثعالة لجنس الثعلب، وأم عريط لجنس العقرب، وبنت طبق ضرب من الحيات. الثالث المبهم ويعني به اسم الإشارة وهو على ثلاثة أقسام: قريب نحو هذا، ومتوسط نحو ذاك، وبعيد نحو ذلك. الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام وهو أيضا على ثلاثة أقسام: ما فيه الألف واللام للحبور نحو خرجت فإذا الأسد، ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وما فيه الألف واللام للعهد كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وما فيه الألف واللام للجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن أي جنس الإنسان الخامس، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف مقصود لأنه رتبها على تقدم الأعرف، فالأعرف فالمضمر أعرف المعارف، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم ذو الألف واللام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في مرتبته من التعريف إلا المضاف إلى المضمر، فإنه في مرتبة العلم، فغلامك في مرتبة العلم، وغلام زيد في مرتبة العلم أيضا، وغلام هذا في مرتبة اسم الإشارة، وغلام الرجل في مرتبة ذي الألف واللام. ثم ذكر النكرة فقال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، يعني أن النكرة عامة بخلاف المعرفة فإنها تعين مسماها. ومعنى شائع في جنسه أن قولك رجل لا يختص به واحد دون آخر من الرجال، بل هو صادق على كل فرد من أفراد الرجال، وهو معنى قوله لا يختص به واحد دون آخر. فقوله وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، يعني تقريبه على المبتدئ. فقولك رجل نكرة لأنه يصلح لدخول الألف واللام، فتقول الرجل وهند وزيد وهذا وأنا ونحوها من المعارف ليس بنكرة لأنه لا يصلح لدخول الألف واللام، فلا تقول الهند ولا الزيد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هاهنا وتبعه الشارح في بيان التابع من المرفوعات، وجعل فاتحة ذلك باب النعت. والنعت عند النحاة هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. وحكم النعت هو التبعية، وهو الذي أشار إليه صاحب المقدمة بقوله النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. والرفع والنصب والخفض يقتصر على لفظ واحد دال عليها وهو الإعراب، فيقال النعت تابع للمنعوت في إعرابه وتعريفه وتنكيره. وإنما اقتصر صاحب المقدمة على هذا في التبعية لأن هذا أمر مشترك بين النعت الحقيقي والسببي كما سيأتي، وهناك أشياء تزيد في النعت الحقيقي، فهذا وجه الاقتصار على ذكر الرفع والنصب والخفض التي هي الإعراب وإتباعها بالتعريف والتنكير. وبيان ذلك أن النعت على قسمين حقيقي وسببي. القسم الأول الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، وهي 1 من إعرابه وهو الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الإفراد والتثنية والجمع. فمثلا قولك قام رجل عاقل، استخرج النعت هنا. أين النعت في هذه الجملة؟ عاقل. لماذا؟ لأنه تبع إيش؟ المنعوت الذي قبله الذي نعت به، تبعه في أشياء. قال فعاقل تابع للرجل في الرفع أي في الإعراب، وتابع له في التنكير، تابع له في التذكير، وتابع له في الإفراد. فإذا تبعه في 4 من 10 يكون النعت حقيقيا. أما القسم الثاني وهو النعت السببي فيكون ذلك إذا تبع منعوته في 2 من 5، في 1 من إعرابه و1 من التعريف والتنكير. ويعلم بهذا أن النعت السببي أوسع أو أضيق؟ أوسع، لأنه لا يشترط له إلا 2 شرط فيكون أوسع. أما الحقيقي فهو أضيق لأنه يشترط له أن يتبع منعوته في 4 من 10. ومثل له بقوله تقول مررت برجل قائمة أمه، والنعت هنا هو كلمة قائمة، قال وهو 1 من الرفع والنصب والجر، فقائمة تبعت كلمة رجل في الجر وتبعته في التنكير ولم تتبعه في التذكير، لأن رجل مذكر وقائمة مؤنث. ومثله المثال الثاني مررت بامرأة قائم أبوها، فقائم هنا هو النعت لكنه لم يتبعه في التأنيث. ومثلها أيضا مررت برجلين قائم أبوهما، والنعت هنا قائم لكنه لم يتبعه في التثنية، فيكون في هذه الأمثلة سببيا لا حقيقيا. ثم مثل صاحب المقدمة للنعت الحقيقي بقوله قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل، فالتابع هنا تبع منعوته في 4 من 10، فيكون النعت حقيقيا. ولما كان مما يتعلق بالنعت كونه تابعا لمنعوته في التعريف والتنكير ذكر صاحب المقدمة هنا المعرفة والنكرة، وكان الأنسب أن تقدم في مبادئ النحو لأن هناك جملة من المقدمات تبنى عليها الأحكام. ولأجل هذا شوف كتاب جمع الجوامع للسيوطي، لأنه من أحسن المتون ترتيبا لكنه من أطولها تقعيدا، وله عليه شرح كبير هو همع الهوامع، وهذا من الكتب المنتهية في النحو، لكن متنه من أحسن المتون في بيان علم النحو. ويشبه هذا كتب ابن هشام الأنصاري رحمه الله، فإن كتبه النحوية مرتبة ترتيبا حسنا، وهو رتبها للمتعلمين القطر فالشذور فالتوضيح فمغني اللبيب. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، والاسم العلم، والاسم المبهم، والاسم الذي فيه الألف واللام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وإنما بينها بأقسامها لعسر الحد الجامع لها، فبينها بالأقسام لأن طلب حد معبر عن المعرفة من مضايق الأنظار، من مضايق الأنظار. ثم بدأ بالمضمر لأنه أعرف المعارف كما قال، وقد تقدمت أنواع له. ثم الثاني الاسم العلم، وهو ما عين مسماه مطلقا، سواء كان علم شخص كزيد وعمر، وعلم مكان كمكة وفاس، وعلم جنس كأسامة وذؤالة إلى آخرها. فكل هذه معارف لأنها اسم علم. ثم ذكر الثالث وهو المبهم، وقصره هاهنا على اسم الإشارة، وبقي عليه الاسم الموصول، فإن الاسم الموصول هو من جملة المبهم. فإن المبهم نوعان: أحدهما اسم الإشارة، وثانيهما الاسم الموصول. فاسم الإشارة كما مثل هذا وذاك وذلك للقريب والمتوسط والبعيد، واسم الموصول مثل الذي والتي واللذان والذين واللاتي إلى آخره. قال: والرابع الاسم الذي فيه الألف واللام، وذكرنا فيما سلف أن مثل هذا التعبير محل انتقاد، لأن الكلمة إذا تركبت من حرفين فأكثر لفظ بها كلمة، والصواب أن يقال الاسم الذي فيه ال. ثم قلنا إن التحقيق أن يقال إنه الاسم الذي فيه أداة التعريف كي يشمل أم الحميرية. ثم بين بعد ذلك أن الألف واللام على ثلاثة أقسام، وهذه القسمة فيها عوز، والصواب أن أداة التعريف نوعان: أحدهما أن تكون للعهد، والثاني أن تكون للاستغراق، يعني للجنس، أن تكون للجنس الدال على الاستغراق، أحدهما أن تكون للعهد، والثاني أن تكون للجنس الدال على الاستغراق. والعهد كما بين عندكم المعتني بهذه الطبعة ثلاثة أقسام: أولها العهد الذكري، وثانيها العهد الذهني، وثالثها العهد الحضوري. قال: العهد الذكري نحو قوله تعالى: فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ال هذه دالة على العهد الذكري، لأن كلمة مصباح مذكورة قبلها. قال: العهد الذهني نحو قوله تعالى: إذ هما في الغار. المعهود في أذهاننا أن الغار هو غار إيش؟ غار إيش؟ ثور، غار ثور. ومثله المثال الذي ذكره في سورة المزمل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا من؟ من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فتكون ال هنا للعهد الذكري. قال: والعهد الحضوري مثل خرجت فإذا الأسد، المثال الذي ذكره صاحب الشرح. فالأسد هنا يشير إلى حاضر، فال هنا هي للعهد الحضوري. ومنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فاليوم هنا المقصود به عرفة. طيب هذا عهد حضوري ولا عهد ذهني؟ حضوري. العهد الحضوري يكون حاضرا، والعهد الذهني يكون تصورا في الذهن. اليوم أكملت لكم دينكم، حضوري أم ذهني؟ ها إبراهيم، للذكري، للذهني تقول أنت؟ لا، وقال هنا قال ما فيها الألف واللام، قال للحضور ثم مثل. حنا الآن يا حضوري للعهد الحضوري أو للعهد الذهني، أما الذكر الآية ما فيها ذكر له قبل. ها أخونا هذا، نعم نعم، فتكون عهد ذكري ولا عهد ذهني؟ عهد حضوري أم عهد ذهني؟ لماذا؟ نقول هي عهد حضوري بالنسبة لمن نزلت عليه حينئذ، وعهد ذهني بالنسبة لنا نحن. فإدخالها في الحضور يعني بالنسبة إلى حال نزولها، فإنها نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد العصر يوم الجمعة، فعند ذلك كانت حضورية، أما بالنسبة لنا فهي الآن إنما هي عهد ذهني. قال بعد ذلك ممثلا لأل الدالة على الاستغراق المفيدة الأل الجنسية المفيدة للاستغراق، قال ما فيه الألف واللام للجنس، هذا القسم الثاني من أل، لأن أل إما عهدية وإما جنسية، والجنسية دالة على الاستغراق، ومعنى دالة على الاستغراق أي بمعنى كل، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، معنى الآية إن كل الناس في خسر، فتستغرق جميع جنس الإنسان. قال والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني إذا أضيف إلى العلم أو الاسم المهم أو الاسم الذي فيه أداة التعريف، هذا يكون معرفة لأجل الإضافة. فمثلا غلام الرجل، غلام هنا معرفة لأنها أضيفت إلى الرجل، والرجل معرفة ليش؟ لماذا؟ لأنه دخلته أداة التعريف، فما أضيف إلى واحد مما سبق يكون معرفة. قال ثم ذكر النكرة فقال النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فالنكرة لا تعين مسماها بل تكون شائعة في جنس ما وصفت به، مثل قوله قال أن قولك رجل لا يختص به واحد دون آخر من الرجال، بل هو صادق على كل فرد من أفراد الرجال، فهذا يقال نكرة. فرجل وكتاب وسيارة وقلم، هذه كلها نكرات لأنها شائعة في الجنس لا تعين أحدا. قال وتقريبه، وهذا من محاسن التفهيم، لأن تقريب العلم من مقاصد الإفهام، فإذا قرب العلم بعبارة مناسبة للمبتدئ وإن كانت لا تناسب التحقيق فهي من الشفقة به وإحسان تعليمه. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. فإذا جئت إلى نحوي فقال إن هذا القول ضعيف وأن النكرة شائع هي اسم شائع في جنسه، قل له إن هذا ممدوح لأنه يتعلق بمبتدئ، والذي ذكرت يتعلق بالانتهاء من الابتداء وبلوغ التحقيق، وهو قصد نفع المبتدئ، فقال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. فكلمة رجل نكرة وكلمة فرس نكرة، فلما دخلت عليها أداة التعريف وقلت الرجل والفرس صارت معرفة حينئذ. قال يعني تقريبه على المبتدئ، فقولك رجل نكرة لأنه يصلح لدخول الألف واللام، فتقول الرجل وهند وزيد وهذا وأنا ونحوها من المعارف ليس بنكرة، لأنه لا يصلح لدخول الألف واللام، فلا تقول الهند ولا الزيد. يعني بين أن وجه التقريب أن بعض الكلمات تدخل عليها أل، وبعض الكلمات لا تدخل عليها أل. ومن لطيف ما يستملح في هذا المقام ذكر أعرف المعارف وأنكر النكرات، لا بلسان النحاة بل بلسان أهل المعرفة بالله. فأما أعرف المعارف عند النحاة فهو الضمير، وأما أعرف المعارف عند أهل المعرفة بالله فهو الله. ولذلك قيل لسيبويه ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل له بما؟ قال لقولي الله أعرف المعارف. هذه جملة له في الكتاب، قال الله أعرف المعارف، فغفر الله عز وجل له بهذا. كما في هذه القصة المنامية مما يذكر ولا ينكر. وأما أنكر النكرات فهو لا غلط، فهو إيش؟ لا يعني الآية إن أنكر الأصوات ليس أنكر النكرات، هو شيطان وليس الشيطان، لأن إذا قلنا الشيطان صار معرفة، لكن نقول شيطان. وإنما كان أنكر النكرات لأن اشتقاق شيطان في قول من شطن الدالة على البعد، فشيطان أبعد شيء عن الخير، فلذلك هو أنكر النكرات، لأن ما بعد عن الخير منكر وما كان خيرا معروف، ولا ريب أن شيطان هو أنكر النكرات. نعم. باب العطف، يعني عطف النسق، وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك وهي عشرة، فقد بينها بقوله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. أما الواو فإنها تشرك في اللفظ والمعنى ولا تدل على ترتيب، فإذا قلت قام زيد وعمر احتمل أن يكون زيد قام قبل عمر وعمر قام قبل زيد أو قاما معا في زمن واحد. وأما الفاء فإنها تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الإعراب والمعنى، إلا أن فيها ترتيبا وتعقيبا أي من غير مهلة. فإذا قلت قام زيد فعمر، فالمعطوف بها وهو عمر قام بعد زيد وليس بينهما مهلة. وأما ثم فإنها تشرك في الإعراب والمعنى أيضا وتدل على الترتيب والمهلة. فإذا قلت قام زيد ثم عمر فعمر قام بعد زيد وبينهما مهلة. وأما أو فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء، فإذا قلت قام زيد أو عمر فالقائم أحدهما غير معين. وأما أن فيعطف بها بعد همزة التسوية كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو بعد همزة يقدر ما بعدها وما قبلها بكلام واحد نحو أزيد قام أم عمر، أي أيهما قام. وأما إما فهي في المعنى بمنزلة أو، وأما بل فيعطف بها بعد الإيجاب نحو قام زيد بل عمر، فالقائم عمر دون زيد، وبعد النفي نحو ما قام زيد بل عمر، فالقائم عمر دون زيد. وأما لا فيعطف بها بعد الإيجاب نحو قام زيد لا عمر، فالقائم زيد دون عمر، وبعد الأمر نحو ضرب زيدا لا عمرا، فزيد هو المأمور بضربه دون عمر، وبعد النداء نحو يا زيد لا عمر، فالمنادى زيد دون عمر. وأما لكن فيعطف بها بعد النفي نحو ما قام زيد لكن عمر، فالقائم عمر لا زيد، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، فزيد هو المنهي عن ضربه دون عمر. وقوله وحتى في بعض المواضع، يعني أن العطف بحتى قليل نحو قام الناس حتى زيد، والأكثر فيها أن تكون حرف جر أو حرف ابتداء. وقوله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، فهم من كونه لم يشترط في المعطوف ما اشترط في النعت من كونه موافقا للمنعوت بالتعريف والتنكير، أنه يجوز عطف المعرفة على النكرة وعطف النكرة على المعرفة نحو قام زيد ورجل وقام رجل وزيد. وفهم من قوله أو على مجزوم جزمت أنه يجوز عطف الفعل على الفعل، لأن الجزم لا يكون إلا في الأفعال. وقوله تقول قام زيد وعمر، فهذا مثال عطف المرفوع على المرفوع، ورأيت زيدا وعمرا وهذا مثال عطف المنصوب على المنصوب، ومررت بزيد وعمر هذا مثال عطف المخفوض على المخفوض، ومثال عطف المجزوم على المجزوم زيد لم يقم ولم يخرج، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا التابعة الثاني في المرفوعات التابعة وهو العطف، والمراد به هاهنا عطف النسق كما ذكر الشارح، ومعناه التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد عشرة حروف، التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد عشرة حروف، هي حروف العطف التي ذكرها المصنف، وأولها الواو وآخرها حتى. فإذا وجد واحد من هذه الحروف بين تابع ومتبوع سمي هذا عطفا، ويكون ما بعد حرف العطف تابعا لما قبله. وقد بين رحمه الله تعالى معاني هذه الحروف، فهذه الحروف تشترك جميعا في اللفظ أي في الحكم الإعرابي، أما المعنى فقد يكون المتبوع والتابع بينهما فرق، وأما في الإعراب فحكمهما واحد. فقوله مثلا أما الواو فإنها تشرك في اللفظ والمعنى، لله رب العالمين يعني رب السماوات رب الأرض رب المعروف والمعروف عليه، لما بين في المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح والمعنى في الدلالة على وأقسام فعل واحد كقولك قام زيد وعمر، فهما اشتركا في الإعراب فكلاهما مرفوع، وكذلك اشتركا في المعنى فكلاهما قائم. وأما أو مثلا في قولك قام زيد أو عمر، فإن زيد وعمر اشتركا في الإعراب دون المعنى، لأنه يلزم أن يكون أحدهما قائما وأما الآخر فلم يقم. وقل هكذا في كل واحد مما ذكره المصنف، أنها جميعا تشترك في الإعراب، وأما المعنى فباعتبار دلالة هذا الحرف، كلكن مثلا، فإن لكن موضوعة للاستدراك، قال في آخر المبحث قال صفحة 69 قال وأما لكن فيعطف بها بعد النفي نحو ما قام زيد لكن عمر، فهم اشتركا في الحكم. وأما المعنى هنا فهو استدراكي، فهو استدرك فنفى القيام أولا عن زيد ثم أثبته لعمر، فالقائم هو عمر لا زيد، فأحدهما قائم وأما الآخر فإنه لم يقم. ثم بين الشارح أن معنى قول صاحب المقدمة وحتى في بعض المواضع أن العطف بحتى قليل، فهي لغة قليلة في حتى، وحتى لا تكون ناصبة إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون معطوفها ظاهرا لا مضمرا، ظاهرا لا مضمرا، والشرط الثاني أن يكون معطوفها بعضا من كل أو جزءا من كل أو غاية لما قبله. فمثلا قام الناس حتى زيد، زيد هنا منصوب لأنه معطوف، فإذا أردت أن تطبق عليه الشرطين فالشرط الأول أن يكون معطوفها ظاهرا لا مضمرا، وزيد هنا ظاهر أم ضمير؟ ظاهر. والشرط الثاني أن يكون معطوفها بعضا أو جزءا من كل أو غاية لما قبله، وزيد هو بعض إيش؟ بعض الناس. أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس هو جزء من كل، جزء من كل، وقل هكذا في سائر أمثلة الباب. قال فإن عطفت بها أي بالأحرف العشرة على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، فهي توجب الاتباع في الإعراب، ولهذا صارت من باب التوابع. قال: وفهم من قوله أو على مجزوم جزمت أنه يجوز عطف الفعل على الفعل، ثم مثل لذلك بقوله تقول قام زيد وعمر، فهنا عطف المرفوع على المرفوع، ورأيت زيدا وعمرا، وهنا عطف المنصوب على المنصوب، وهنا مررت بزيد وعمر، وهنا عطف المخفوض على المخفوض، وتقول زيد لم يقم ولم يخرج، وهنا إيش عطف المجزوم على المجزوم؟ لا ما عطف. الثاني مجزوم بلم الأولى أم بلم الثانية؟ بلم الثانية. فهذا المثال منتقد، وما ذكره ناشر الكتاب في قوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، فهنا تتقوا معطوفة على تؤمنوا، وكلاهما فعل مجزوم، فهذا هو مثال المجزوم على المجزوم. أما المثال الذي ذكره صاحب الشرح فهو متعقب. نعم. باب التوكيد. التوكيد على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ولم يذكر المؤلف التوكيد اللفظي وهو تكرير اللفظ بعينه، ومثاله قام زيد زيد، فزيد توكيد لفظي بعينه، ومنه قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ومثاله في الفعل قام قام زيد. وأما المعنوي فهو على قسمين: قسم لإثبات الحقيقة ورفع المجاز وهو النفس والعين، وقسم للإحاطة والشمول وهو كل وأجمع وتوابعه. وقوله التوكيد هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فهم من اقتصاره على التعريف أن التوكيد لا يكون نكرة بخلاف النعت. وقوله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين، هذا هو القسم الذي يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز. فإذا قلت قام زيد احتمل أن تكون نسبة القيام إلى زيد حقيقة، وأن تكون مجازا فيكون زيد لم يقم هو وإنما قام أحد غيره بسببه أو من جهته. فإذا قلت قام زيد نفسه أو عينه تعين أن يكون هو القائم بنفسه. وقوله وكل وأجمع وتوابعه وتوابع أجمع، هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء الجيش احتمل أن يكون جاء كله أو بعضه، فإذا قلت أجمع أفاد الإحاطة والشمول وأن الجيش جاء كله، ولذلك تقول جاء الجيش أجمع أي كله. وقوله وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبصع وأبتع، فتقول جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع، وتقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، وتقول مررت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا التابع الثالث، وهو باب التوكيد. والمراد بالتوكيد التابع المقوي لمتبوعه، التابع المقوي لمتبوعه. والتوكيد له قسمان اثنان: أحدهما توكيد لفظي، وهو توكيد اللفظ بتكراره، والثاني توكيد معنوي، وهو توكيد اللفظ بألفاظ مخصوصة يأتي ذكرها. ففي التوكيد اللفظي يكرر اللفظ بعينه كقوله تعالى دكت الأرض دكا دكا جاء ربك والملك صفا صفا، فدكا الثانية وصفا الثانية هي توكيد لدكا الأولى وصفا الأولى، أكد اللفظ بتكراره، وأما المعنوي فهو أن يؤكد اللفظ بألفاظ مخصوصة عندهم هي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. قال: والتوكيد هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فهو يتبعه في إعرابه وتعريفه اختصارا، يتبعه في هذين الشيئين الإعراب والتعريف. والتوكيد لا يكون نكرة فلا يحتاج إلى قولنا وتنكيره. قال: ويكون بألفاظ معلومة هي النفس والعين، وهذا القسم كما قال يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز، فإذا قلت قام زيد احتمل أن تكون نسبة القيام إلى زيد حقيقة وأن تكون مجازا، فإذا قلت قام زيد نفسه صار نفسه توكيد مثبت للحقيقة ورافع للمجاز، وهو توكيد كما سبق معنوي. ومثله كما قال كل وأجمع وتوابع أجمع، فهذا القسم دال على الإحاطة والشمول، فتقول جاء الجيش إيش كله، فالتوكيد هنا هو كلمة كل، وقد تبعت الجيش في إعرابها وتعريفها، فكل مرفوعة لأن الجيش مرفوع، وهي أيضا معرفة لأنها قد أضيفت إلى ضمير. قال: وتوابع أجمع، وإنما سميت بتوابع أجمع لأنها تأتي معه في التوكيد ولا تستقل بنفسها، فلا تقول جاء القوم أكتعون، بل لا بد أن تقدم أجمع ثم تتبعها بما شئت، فتقول جاء الجيش أجمع أكتع، وإذا شئت أن تقول أبصع تقول أبصع، وإذا شئت أن تقول أبتع تقول ما شئت منها، وإذا أردت أن تجمعها جميعا كان لك ذلك. وكل هذا هو في التوكيد المعنوي. نعم. باب البدل. وقوله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو تصريح بأن البدل يكون في الاسمين وفي الفعلين. وقوله: تبعه في جميع إعرابه يعني في الرفع والنصب والخفض والجزم. وفهم من اقتصاره على الإعراب أنه يجوز بدل المعرفة من المعرفة وبدل النكرة من النكرة وبدل المعرفة من النكرة وبدل النكرة من المعرفة. وقوله: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. يعني أن البدل ينقسم على أربعة أقسام لا زائد عليها، ثم مثل لكل واحد منها بمثال، فقال: نحو قولك قام زيد أخوك، فهذا مثال لبدل الشيء من الشيء، فإن زيدا هو أخوك وأخوك هو زيد، وأكلت الرغيف ثلثه، فهذا مثال لبدل البعض من الكل، لأن ثلث الرغيف بعضه. ونفعني زيد علمه، فهذا مثال لبدل الاشتمال، لأن زيدا مشتمل على العلم، وأكثر ما يكون في المصدر كالمثال المذكور، وقد يكون في الاسم غير المصدر، نحو سرق زيد ثوبه ثم قال: ورأيت زيدا الفرس، هذا هو بدل الغلط، ولذلك قال: أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه، يعني أنك أردت أن تقول الفرس فغلط لسانك فقلت بدلا منه زيدا، ثم رجعت إلى ما كنت أردت من ذكر الفرس. والأحسن في هذا أن يؤتى معه ببل، فتقول زيدا بل الفرس. ختم المصنف رحمه الله تعالى التوابع الملحقة بالمرفوع بباب البدل، وهو التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه، هو التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهذا تصريح بأن البدل يكون في الاسمين وفي الفعلين. ويتبعه في جميع إعرابه من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، ولا تعلقها هنا للمعرفة والتنكير بهذا الباب، فيجوز بدل المعرفة من المعرفة وبدلها من النكرة وعكس ذلك أيضا. ثم بين رحمه الله تعالى أقسام البدل على المحقق عند النحاة، وهي أنها أربعة أقسام، وقوله لا زائد عليها تعريض بمن وسع بدل الغلط إلى أنواع وجعلها قسيمة له، فقال إذا كان محل الغلط اللسان قيل بدل لسان، وإذا كان محل الغلط القلب قيل بدل نسيان، وإذا كان مشتملا على إضراب كما رجح في آخر كلامه قيل بدل إضراب، والتحقيق أن هذه ترجع جميعا إلى بدل الغلط. فالنوع الأول بدل كل من كل، وهو الذي عبر عنه بقوله بدل الشيء من الشيء، والتعبير بما ذكرنا أولا أو التعبير بما ذكرنا أول أولى لأنه أجمع في البيان، فيقال بدل كل من كل، كما إذا قلت قام زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. والقسم الثاني بدل بعض من كل، وإدخال ال على بعض وكل خلاف الأصح، وإن أجازه بعض علماء العربية وصدر به قرار من مجمع اللغة العربية، لكن الأفصح أن يقال بدل بعض من كل، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، فثلث بدل من الرغيف لأن ثلث الرغيف هو بعضه. والثالث بدل الاشتمال، ومثاله نفعني زيد علمه، فعلم بدل من زيد، والبدل هنا اشتمالي بدل اشتمال. والفرق بين الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل البعض من كل يكون متعلقا بشيء واحد في ذات واحدة محسوس، فثلث الرغيف من الرغيف، وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة، وأما علمه فإنه معنى قائم. وأما النوع الرابع فهو بدل الغلط، كقولك رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت وقلت رأيت زيدا ثم استدركت فقلت الفرس، فتكون الفرس بدل غلط من زيد. والأحسن في هذا كما قال الشارح أن يؤتى معه ببل فتقول زيدا بل الفرس، فتقول رأيت زيدا بل الفرس، ويكون هنا بدل غلط يسمى باسم إضراب، لأنك أضربت عن الأول وانتقلت إلى ثاني، فكأنك كنت أولا تريد أن تقول رأيت زيدا ثم عدلت عن هذا وأضربت عنه إلى غيري فقلت الفرس، فقلت الفرس. نعم. باب منصوبات الأسماء. لما فرغ من مرفوعات الأسماء وتوابعها شرع في بيان منصوبات الأسماء، وإنما حصر ذلك بالأسماء دون الأفعال، لأن المرفوع والمنصوب من الأفعال تقدم في باب الأفعال، وقوله المنصوبات 15 ذكر في الترجمة أن منصوبات الأسماء 15، ثم لما ذكرها في الأبواب ذكرها 14، كذا ثبت في أصل المؤلف وأظنه غلط، ويمكن أن يكون 15 الذي تركه خبر ما الحجازية نحو ما هذا بشرا. وقوله وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول من أجله والمفعول معه والتابع للمنصوب، وهي أربعة أشياء. هذه الأربعة عشر التي ذكرها تقدم منها خبر كان واسم إن في المرفوعات، وباقي ذلك بوب لكل واحد منها بابا، فبدأ بالمفعول به فقال: باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني أن المفعول به هو الاسم الذي فعل به الفاعل، وفعل الفاعل هو المصدر الصادر عنه. ثم مثل ذلك فقال: نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيد مفعول بضربت، وقد وقع بعد الفعل الصادر عن الفاعل وهو الضرب، وكذلك ركبت الفرس، فالفرس مفعول به وقد وقع به الفعل الصادر من الفاعل وهو الركوب. فقوله وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره يعني المثل المتقدمة. فقوله والمضمر قسمان، متصل ومنفصل، فالمتصل 12 قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، فهذه 12 كلها متصلة، فسميت بذلك لاتصالها بالفعل. فضربني فعل ماض ومفعول وهو ضمير المتكلم وحده، ونافي ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، والكاف في ضربك ضمير المخاطب، والكلام على باقيها سهل. فهذه المثل كلها منصوبة على أنها مفعولات، إلا أنها مبنية لا يظهر فيها إعراب، وكذلك سائر الضمائر. وقوله والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، يعني أن هذه الضمائر أيضا تكون مفعولة وهي منفصلة غير متصلة بشيء، وكان حقه أن يأتي بها في هذه المثل منصوبة بالفعل الواقع بها. ومثاله أن تقول إياي أكرمت وإيانا رأيت، ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك مفعول مقدم بنعبد وهو ضمير منفصل. فهذه الضمائر المذكورة في هذا الباب كلها متصلة ومنفصلة منصوبة، منصوبة إلا أنها مبنية لا يظهر فيها إعراب، وكذلك سائر الضمائر. وقد تقدم أن الضمائر 61 ضميرا، فذكر منها في باب المبتدئ والخبر 12، وفي باب الفاعل 12، وذكر في هذا الباب 24، وذكر في باب علامات الإعراب الياء من تفعلين، فهذه 49 ضميرا، والباقي من 61 12 ضميرا من ضمائر الخفض نحو مررت بي ومررت مررت بي ومررت بنا ومررت بك ومررت بك ومررت بكما ومررت بكن ومررت به ومررت بها ومررت بهما ومررت بهم ومررت بهن. وإنما لم يذكر ضمائر الخفض المذكورة لأنه استغنى عنها بضمائر النصب المتصلة، فإن لفظها واحد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المرفوعات الأصلية والتابعة، عقد بابا جامعا آخر في منصوبات الأسماء، وإنما حصر ذلك بالأسماء دون الأفعال لأن أحكام الفعل قد تقدمت في باب الأفعال. ثم ذكر صاحب المقدمة أن المنصوبات 15، وهذا الذي ذكره صاحب المقدمة قد تنازع فيه سراح الأجرامية، فمنهم من رأى أنه قصر، ومنهم من حاول أن يجعل المذكورات مقسومة على 15 بتشقيق بينه. والأظهر والله أعلم ما ذكره المكودي وهو تلميذ تلامذة صاحب المقدمة، أن المصنف قد أهمل ذكر المتمم للعد 15، فلم يذكر ما يكون 15، واستظهر بعد ذلك أن 15 الذي تركه خبر ما الحجازية نحو ما هذا بشرا. وأحسن من هذا الذي جنح إليه المكودي رحمه الله أن يقال إنه أحد ما تقدم في كلام المصنف، وهو مفعولا ظننت وأخواتها، فإن من المنصوبات كما سلف المبتدأ والخبر إذا دخل عليهما ظننت وأخواتها، فالأشبه حمله على هذا المعنى لأنه المذكور في كلامه، وحمل كلامه على ما ورد فيها أولى من حمله على شيء لا نعرف اختياره فيه، هل يرى ذلك أم لا يرى ذلك. وهذه الأربعة عشر التي ذكرها المصنف سيبوب لها بابا بابا، ثم ينبه في آخره على بعض ما تقدم كخبر كان واسم إن، فإنها من جملة المنصوبات. وابتدأ ذلك بباب المفعول به، وعرفه بقوله هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. وسبق أن عرفتم أن إدخال الحكم منتقد، كان ينبغي أن يقول هو الاسم الذي يقع به الفعل. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، وهذا موجود في بعض نسخ الآج الرامية في قول المصنف هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به. ومثل لذلك بقوله ضربت زيدا وركبت الفرس، فالضرب وقع على زيد والركوب وقع على الفرس، فما وقع عليه الفعل يكون مفعولا به. ففي الجملة الأولى ضربت زيدا المفعول به هو زيد، والتعليل لأنه وقع عليه الفعل. وفي الجملة الثانية ركبت الفرس المفعول به هو إيش؟ الفرس، والتعليل لأنه وقع عليه الفعل. كتبت الدرس المفعول هو الدرس لأنه وقع عليه فعل الكتابة، وهلم جرى. ثم بين أن المفعول به على قسمين ظاهر ومضمر، وهذا نظير ما تقدم في المبتدأ والفاعل وغيرهما. والمراد بالمضمر كما سلف هو الضمائر، سواء كانت متصلة أو منفصلة كما ذكر هنا، فقد ذكر أن الضمائر قسمان متصل ومنفصل، والمراد بالمتصل ما اتصل بفعله، والمنفصل ما انفصل عن فعله. فمثلا قول ضربه، فالضمير هنا اتصل بالفعل فهو ضمير متصل. وقول إياي أكرمت، إياي ضمير منفصل لأنه لم يتصل بالفعل. وهذه الضمائر كما سبق كلها مبنية، لأن حكم الضمائر البناء، وتكونها هنا في محل نصب. فمثلا ضربه المفعول به هنا هو الضمير، وإعرابه ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم. باب المصدر. يقال المصدر والمفعول المطلق وهو أحق به، فإن المصدر قد لا يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق، نحو أعجبني ضربك فضربك مصدر وليس بمفعول مطلق، فالمصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. فقوله وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا تقريب على المبتدئ، وكأنه أحال في ذلك على اصطلاحهم في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لك كيف تصرف ضرب قلت ضرب يضرب ضربا. فقوله وهو على قسمين، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. قسم المصدر على قسمين، الأول أن يكون المصدر موافقا لفعله الذي ينصبه لفظا ومعنى، فهذا هو الكثير نحو ضربت ضربا وقعدت قعودا وانطلقت انطلاقا. فالثاني أن يوافقه في المعنى دون اللفظ نحو قعدت جلوسا ووقفت قياما وفرحت جذلا، فهذا يسمى معنويا لموافقته الفعل الناصب له في المعنى، فإن معنى الوقوف والقيام واحد ويسمى أيضا نوعيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من منصوبات الأسماء باب المصدر، وانتقد هذا بأن المصدر أوسع من المقصود هاهنا، فإن المقصود هنا هو المفعول المطلق، فإن المصدر يخالف المفعول المطلق، فالمفعول المطلق هو المفعول الذي دل على الحدث الجاري على فعله، هو الاسم اسم الحدث الجاري على فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله. وأما المصدر فهو اسم الحدث الجاري على غير فعله، فمثلا قولك أعجبني فهمك، ما نبقى لي مثل المثال أعجبني ضربك، أعجبني فهمك، فهنا فهم مصدر لأنه لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كما سيأتي في أنواعه، كقوله مثلا قمت قياما، فإن قيام هنا مفعول مطلق لأنه جار على نسق فعله. وتقريبه كما قال اسم منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكر الشارح، وكأنه أحال على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنهم إذا قيل لك كيف تصرف ضرب قيل ضرب يضرب ضربا، وفهم فهم يفهم فهما، فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل في اصطلاحهم. ثم بين بعد ذلك قسمته إلى قسمين لفظي ومعنوي، واللفظي هو ما كان الفعل فيه حقيقيا في تعلقه بالمفعول، والمعنوي ما كان الفعل فيه حكميا في تعلقه بالمفعول. فمثلا إذا قلت فهمت فهما صار هنا التعلق حقيقي لأن الفعل والمفعول يشتركان في نفس الأصل، لكن إذا قلت جلست قعودا فإنه هنا يكون حكميا لأن أصل مادة القعود في اللغة غير أصل مادة الجلوس، لذلك قيل في الأول لفظي وفي الثاني معنوي. فالمفعول المطلق نوعان، أحدهما حقيقي لفظي والثاني معنوي، وضابط اللفظي إن وافق لفظه فعله، وضابط المعنوي إن وافق معنى فعله دون لفظه. وقد ذهب بعض أهل العربية وهم الجمهور إلى أن المعنوي فيه فعل مقدر من جنس المفعول، فكأن قولك جلست قعودا تقديره جلست وقعدت قعودا، فيكون هنا فعل قعودا هو كلمة قعدت، وفي قولك وقمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، وهذا مذهب جمهور النحاة، فيجعلون الفعل الناصب مقدرا بمثل لفظ المفعول المطلق الذي نصب، وما كان معنويا يسمى أيضا نوعيا كما ذكر، ويسمى أيضا مرادفا. نعم. قوله باب ظرف الزمان والمكان. قوله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، أتى باثني عشر اسما من أسماء الزمان. الأول اليوم ويستعمل نكرة فتقول صمت يوما ومعرفا بالألف واللام، فتقول صمت اليوم ومضافا فتقول صمت يوم الجمعة، والثاني الليلة، ويستعمل أيضا نكرة فتقول صليت ليلة، ومعرفا بالألف واللام فتقول صليت الليلة، ومضافا فتقول صليت ليلة الجمعة. الثالث غدوة، ويستعمل أيضا منونا على النكرة فتقول جئتك غدوة وغير منون، على أنه غير منصرف للتأنيث والعالمية فتقول جئتك غدوة غير منون، وهو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. الرابع بكرة، ويستعمل أيضا منونا وغير منون كغدوة وبكرة أول النار. الخامس سحرا، ويستعمل منونا نحو جئتك سحرا أي سحرا من الأسحار، فغير منون إذا أريد منه يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر، ويقال سحر وسحرة وهو آخر الليل. السادس غدا، وهو اسم اليوم الذي بعد يومك وأصله غدو كقولك أقض الغدا. السابع عتمة، وهو الثلث الأول من الليل تقول آتيك عتمة وعتمة يوم الجمعة. الثاني صباحا، وهو أول النهار تقول آتيك صباحا وصباح يوم الجمعة. التاسع مساء، وهو خلاف الصباح تقول آتيك مساء. العاشر أبدا، وهو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له تقول لا أكلمك أبدا. الحادي عشر أمدا بمعنى غاية تقول لا أكلمك أمد الدهر الثاني عشر حينا، وهو اسم زمان مبهم يقع على كل زمان تقول قرأت حينا وجئتك حين قام زيد. قوله وما أشبه ذلك من أسماء الزمان وهي كثيرة وفيما ذكر منها كفاية. قوله وظرف المكان، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وهنا وثم. ذكر أيضا من ظروف المكان 13 كلمة، الأولى أمام وهي بمعنى قدام تقول جلست أمامك أي قدامك، والثانية خلف وهي ضد قدام تقول جلست خلفك، والثالثة قدام بمعنى أمام تقول جلست قدامك، والرابعة وراء وهي بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدام فهي من الأضداد، وقد قيل في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي قدامهم ملك تقول جلست وراءك. الخامسة فوق وهي ضد وفوق وهي ضد تحت تقول زيد فوقك. السادسة تحت وهي ضد فوق تقول جلست تحتك. السابعة عند ظرف بمعنى التقريب تقول جلست عندك أي قربك. الثامنة مع وتدل على المصاحبة تقول جلست مع زيد أي مصاحبا له. التاسعة إزاء بمعنى حذاء تقول جلست إزاءه أي حذاءه. العاشرة تلقاء تقول جلست تلقاءه أي حذاءه. الحادية عشرة حذاء تقول جلست حذاءك بمعنى إزاءك. الثانية عشرة هنا إشارة إلى ظرف المكان القريب تقول جلست هنا قريبا. الثالثة عشرة ثم وهي إشارة للمكان البعيد، وقد قيل في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت أي هناك، وقوله وما أشبه ذلك أي مما ذكر من أسماء المكان، وكلها عن ظروف الزمان والمكان منصوبة بتقدير فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نوعا آخر من الأسماء المنصوبة أشار إليه بقوله باب ظرف الزمان والمكان، وحذاق النحاة يشيرون إليه بقولهم المفعول فيه، فهو أحد المفعولات لأنه ظرف للفعل. ويقال في تعريف المفعول فيه إنه اسم زمان أو مكان يقدر بفي، أنه اسم زمان أو مكان يقدر بفي، ويعلم به حينئذ أن المفعول فيه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ظرف زمان وهو ما دل على زمان، والثاني ظرف مكان وهو ما دل على مكان. والتقدير في هذا وهذا هو التقدير بفي، لأن الفعل وقع مظروفا في زمان أو مكان. ثم سرد صاحب المقدمة رحمه الله تعالى أسماء الزمان التي تكون ظروفا له وأسماء المكان التي تكون ظروفا له، وحكمها جميعا النصب على أنها مفعول فيه أو قل ظرف زمان أو ظرف مكان. وابتدأ بظرف الزمان فعد اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وفي قوله يرحمك الله، وفي قوله ما وما أشبه ذلك إشارة إلى أنها كثيرة، لكن ذكرها هنا أهمها، وكل واحد منها يكون إعرابه كما سبق ظرف زمان وحكمه النصب. وقد بين معاني كل صاحب الشرح، ثم أتبعه بعد ذلك بظرف المكان فعد منه أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وهنا وثم. وهذه كلها ظروف مكان تنصب على أنها مفعول فيه. فإذا مرت بك واحدة من هذه أو تلك من ظروف الزمان أو المكان فإنها تعرب على أنها مفعول فيه، ويقال ظرف زمان أو ظرف مكان. فمثلا إذا قلت صمت اليوم فيكون اليوم مفعول فيه منصوب وهو هاهنا ظرف زمان. وإذا قلت جلست قدامك فإن قدامك مفعول فيه منصوب وهو هنا ظرف مكان. وهذا الباب من أسهل المفعولات، لكن يحتاج إلى حفظ ظروف الزمان وظروف المكان. نعم. قوله باب الحال، قوله الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، يعني أن الحال مفسر لما أبهم من الهيئات. فإذا قلت جاء زيد فقد أبهم الحال الذي جاء عليه زيد، فتقول راكبا فقد فسر الحالة التي كان عليها زيد في حال مجيئه. ثم مثل ذلك بقوله جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. فصاحب الحال في المثال الأول فاعل وقد أبهم حاله في حال مجيئه ففسر براكب. فصاحب الحال في المثال الثاني مفعول به وقد أبهم حاله في حال ركوبه ففسر بمسرج. وأما المثال الثالث فيحتمل الحال، فيحتمل الحال فيه أن يكون من الفاعل الذي هو التاء في لقيت، وأن يكون حالا من المفعول الذي هو عبد الله. قوله وما أشبه ذلك أي ما أشبه المثل المذكورة في كون الحال فيها مفسرا لما أبهم من الهيئات. فقوله ولا تكون الحال إلا نكرة يعني نكرة محضة نحو المثل المتقدمة، أو نكرة مختصة كقولك جاء زيد راكب فرس، الحال في هذا اختصت بالإضافة إلى النكرة. وقوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة يعني أن الاسم الذي يأتي منه الحال لا يكون إلا معرفة. وقد يكون نكرة إذا اختص بالوصف كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فصاحب الحال أمر وهو نكرة إلا أنه مختص بوصف. فقد يكون صاحب الحال نكرة غير مختص إذا دخل عليه حرف النفي أو النهي نحو ما قام أحد ضاحكا ولا يقم أحد ضاحكا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أحد المنصوبات وأشار إليه بباب الحال، وعرفه صاحب المقدمة بقوله هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وقد وقع في النسخ العتيقة من الأجرومية لمن بهم من الهيئات، واستدرك أكثر الشراح على هذا لأن انبهم ليست فصيحة عربية، والظاهر أن نسخ الأجرومية وقع فيها هذا وهذا، وحملها على الفصيح أولى، فتكون عبارة الأجرامية المقدمة هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، فهي الموافقة لفصيح الكلام. ويعرف بما سلف أن المنصوب حكم والحكم لا يدخل في الحد، فكان ينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات. وفسره وبينه الشارح رحمه الله تعالى بقوله فإذا قلت جاء زيد فقد أبهم الحال الذي جاء عليه زيد، فإذا قلت راكبا فقد فسرت حال مجيئه، فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. ومثل لذلك بقوله جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، فراكبا ومسرجا في الأمثلة الثلاثة كلها حال، والتعليل لأنها فسرت ما أبهم من الهيئة. فقولك ركبت الفرس الهيئة هنا مبهمة على أي حال كانت، فإذا قلت مسرجا فقد فسرت الهيئة فصار مسرجا حال، وحكم الحال كما سبق النص. ثم بين بعد ذلك شروطا للحال فقال ولا تكون الحال إلا نكرة، يعني تكون الحال نكرة محضة أو مختصة فلا تكون معرفة. النسخة الأخرى عندكم بعد هذا عبارة لغير نسختنا هذه في الشرع عندكم عبارة؟ لأنه هناك في مثل الآجرامية قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، موجود؟ إيه. طيب اقرأ في صوت مرتفع حتى اقرأ الشرع عليه. نعم. هذا سقط في نسختنا، لكن الآجرامية فيها هذه العبارة فاقتضى ذلك أن يكون في الشرح. فيقال إن من الشروط أيضا أن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، ومعنى بعد تمام الكلام أن يكون أو أن تكون الحال فضلة، فإذا قلت جاء زيد فقد تم الكلام، فإذا قلت جاء زيد راكبا كانت الحال آتية بعد تمام الكلام. وليس معنى الفضل أنه ما يستغنى عنه من الكلام، وإنما كما نبه الشارح، وإنما معنى الفضل ما ليس جزءا من الكلام، فالكلام يتم معناه بدونها، فجاء زيد تم الكلام بدون الحاجة إليها. ثم قال في الشرط الثالث ولا يكون صاحبها إلا معرفة، أي صاحب الحال، فمثلا زيد هو صاحب الحال في قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا، صاحب الحال الفرس أنه مسرج. قال وقد يكون نكرة إذا اختص بالوصف، وقد يكون صاحب الحال نكرة غير مختص، وهذا الذي ذكره الشارح من كون صاحب الحال يجيء نكرة على خلاف المحقق عند النحاة، والصحيح أن النكرة هنا مؤولة بالمعرفة، فإنها ليست نكرة مجردة محضة، والنكرة المحضة ممتنعة هنا إجماعا. أما النكرة التي ذكرها بعضهم كالنكرة المختصة بالوصف أو النكرة التي غير مختصة لكن دخل عليها حرف النفي أو النهي فهي مؤولة بالمعرفة، فما ذكره صاحب المقدمة هو المطرد المشهور الشائع عند النحاة في حكم صاحب الحال. نعم. باب التمييز. قوله التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات، اعلم أن التمييز على ثلاثة أقسام، الأول أن يكون منقولا من الفاعل نحو طاب زيد نفسا تقديره طابت نفس زيد، الثاني أن يكون مفسرا للعدد نحو عندي 20 درهما، الثالث أن يكون مفسرا للمقادير نحو عندي رطل زيت أو منوان تمرة، فقد مثل بثلاثة مثل من المنقول من الفاعل وهو قوله تصبب زيد عرقا، فزيد فاعل وعرقا تمييز، والتقدير تصبب عرق زيد، فلما أسند الفعل إلى زيد أبهمت النسبة وفسرها بعرق وتقوى قوله تفقأ بكر شحما يعني تفقأ شحم بكر وقوله طاب محمد نفس نصره طابت نفس محمد وذكر أيضا مثالين من تمييز العدد وهما قوله اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة فغلاما تمييز لما وقعت عليه 20 ونعجة تمييز لما وقعت عليه 90 ثم ذكر أيضا مثالين من المنقول من الفعل بعد أفعال التفضيل وهما زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فزيد مبتدا وأكرم خبره ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم وأبا تمييز أصل الفاعل وتقدير زيد كرم أبوه وكذلك أجمل منك وجها أصله جمل وجهه وقوله ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذا الذي ذكر من أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام صحيح في المنقول من الفاعل وأما المفسر للعدد والمقدار فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو عشرون درهما عندي ومنوان أسلم في الدار وسميت المثالين قبل تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من منصوبات الأسماء وهو التمييز وعرفه بقوله هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات والقول فيه كالقول في سابقه ففي النسخ العتيقة لمن بهم من الذوات والمقدم لغة أبهم من الذوات والحمل على الأفصح أولى وإدخال الحكم منتقد فالأوفق في حد التمييز أن يقال هو الاسم المفسر لما أبهم من الذوات ويقع بهذا التفريق بين الحال والتمييز لأن الحال مختصة بتفسير الهيئات وأن التمييز مختص بتفسير الذوات وبين الشارح أن التمييز على ثلاثة أقسام الأول أن يكون منقولا من الفاعل نحو طاب زيد نفسا فالتمييز هنا هو كلمة نفسا وتقدير الجملة أصلا طابت نفس زيد فكانت نفس هي الفاعل فنقلت وجعلت تمييزا والثاني أن يكون مفسرا للعدد نحو عندي 20 درهما فالتمييز هو درهما والثالث أن يكون مفسرا للمقادير نحو عندي رطل زيتا أو منواني تمرا فالتمييز هنا زيت وتمر فهي مفسرة للمقدار ورطل يجوز فيها كسر الراء وفتحها فيقال رطل ورطل ومنوان مثنى المن ثم ذكر أن صاحب المقدمة مثل بثلاثة مثل من المنقول عن من الفاعل وهي تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا فعرقا وشحما ونفسا كلها تمييز نقلت عن الفاعل فأصل الجملة كما بين تصبب عرق زيد في الأولى وتفقأ شحم بكر وطابت نفسه محمد في الثاني والثالث ثم ذكر مثالين من تمييز العدد هما قوله اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة فغلام ونعجة كلاهما تمييز والعلة لأنهما فسرتا ما أبهما من الذوات وحكمهما النصب ثم ذكر أيضا مثالين من المنقول من الفاعل بعد أفعل التفضيل وهو زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فأبا ووجها منصوبان ها هنا على التمييز والجملة كما بين الشارح رحمه الله تعالى تقديره في الأولى زيد كرم أبوه وفي الثانية جمل وجهه ثم بين شرط التمييز بقوله ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام فالتمييز نكرة ككلمة درهم ونفسا وزيتا هي نكرات ولا يكون بعد تمام الكلام يعني يتم الكلام دونها وهذا صحيح في الفاعل فإذا قلت طاب زيد فإن الكلام قد تم وأما المفسر للعدد والمقدار فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو 20 درهما عندي ومنواني عسلا في الدار فدرهما وعسلا هما هاهنا التمييز وقد جاء قبل تمام الكلام وسمي في المثالين قبل تمام الكلام وهذا آخر التقرير على شرح المقدمة الآجرامية للمكود رحمه الله تعالى ونستكمل بقية ما بقي منها بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكركم بأن تأتوا بما ترشحونه من كتب لبرنامج الدرس 61 في صلاة العشاء إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.